الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الآية 23 بعد 200 من سورة البقرة. 33 كم؟ 33 مولا واستفضارة صح كلام. الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فنبدأ على بركة الله تعالى، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال مجد الدين أبو الطاهر الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: والوالدات أي المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي سنتين كاملتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة أي رضاع الولد. وعلى المولود له يعني الأب رزقهن أي نفقتهن على الرضاع وكسوتهن بالمعروف بغير إسراف ولا تقتير. لا تكلف نفس أي بالنفقة على الرضاع إلا وسعها، لابتدر ما أعطاها الله من المال. لا تضار والدة بولدها يؤخذ ولدها منها بعدما رضيت بما أعطت غيرها على الرضاع. ولا مولود له يعني الآب بولده بطرح الولد له بعدما عرف أمه، ولا يقبل ثدي غيرها. وعلى الوارث أي وارث الأب، ويقال وارث الصبي مثل ذلك، أي مثل ما على الأب من النفقة وترك الضرار إذا لم يكن الأب. فإن أراد يعني الزوج والمرأة فصالا أي فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين، يعني فطاما عن تراض منهما بتراضي الأب والأم وتشاور بمشاورتهما، فلا جناح عليهما على الأب والأم إن لم يرضع ولدهما سنتين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم غير الأم، وأرادت الأم أن تتزوج، فلا جناح عليكم، أي فلا حرج على الأب والأم إذا سلمتم ما آتيتم، إذا أنفقتم ما أعطيتم بالمعروف أي بالموافقة بغير مخالفة. واتقوا الله أي واخشوا الله في الضرار والمخالفة، واعلموا أن الله بما تعملون من الموافقة والمخالفة الضرار من الموافقة المخالفة الضرار بصير. والذين يتوفون منكم أن يموتون من رجالكم ويذرون أن يتركون أزواجا أي بعد الموت يتربصن أن ينتظرن بأنفسهن في العدة 4 أشهر وعشرة يعني 10 أيام. فإذا بلغن أجلهن أي فإذا انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم على أولياء الميت في تركهم فيما فعلن في أنفسهن من الزينة بالمعروف أي للتزويج، والله بما تعملون من الخير والشر خبير. ولا جناح عليكم أي لا حرج على الخطاب فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما على الخطاب. نعم. ولا جناح عليكم أي لا حرج على الخطاب فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم أنفسكم على المرأة المتوفى عنها زوجها قبل انقضاء العدة لتزوجها بعد انقضاء العدة، وهو أن يقول لها إن جمع الله بيننا بالحلال يعجبني ذلك، أو أكلنتم أي أضمرتم ذلك في أنفسكم أي في قلوبكم، علم الله أنكم ستذكرونهن أي تذكرون نكاحهن، ولكن لا تواعدوهن سرا أي بالجماع إلا أن تقولوا قولا معروفا أي صحيحا ظاهرا، وهو أن يقول إن جمع الله بيننا بالحلال يعجبني ذلك لا يزيد على ذلك. ولا تعزموا أي لا تحققوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تبلغ العدة وقتها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي في قلوبكم بكم من الوفاء والخلاف على ما قلتم، فاحذروه أي فاحذروا مخالفته، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من مخالفته حليم إذ لم يعجله بالعقوبة. لا جناح عليكم أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو أي تجامعهن أو تفرضوا لهن فريضة أو لم تبينوا لهن مهرا، ومتعوهن أي متعة الطلاق على الموسع قدره أي على الموسع قدر ماله، وعلى المقتر قدره أي قدر ماله، متاعا بالمعروف فوق مهر البغي أدناه درع وخمار وملحفة، حقا على المحسنين أي واجبا على الموحدين لأنه بدل المهر. ثم بين حكم من سمى مهرها فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعونهن أي تجامعوهن وقد فرض لهن فريضة وقد بينتم مهورهن فنصف ما فرضتم فعليكم نصف ما سميتم من مهرهن إلا أن يعفون، إلا أن تترك المرأة حقها على الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يترك الزوج حقه على المرأة ليعطيها مهرها كاملا، وأن تعفوا أي تتركوا حقكم أقرب للتقوى أي أقرب للمتقين إلى التقوى. يقول للزوج والمرأة من من ترك حقه على صاحبه فهو أولى بالتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول قوله متاع بالمعروف فوق مهر البغي, يعني هذا تنبيه لطيف من الفيروز عبادي رحمه الله أنه يجب أن يكون المهر فوق مهر البغي. ومهر البغي كما هو معروف يعني بحسب الأعراف شيء يسير, بخلاف المهر الصحيح في الزواج فإنه يكون موافقا للمعروف. فيجب في كل عقد نكاح صحيح أن يكون المهر مساويا للعرف أو فوق مهر البغي. ومن هنا ندرك أن من يقول زوجت ابنتي بقوط بيبسي هذا لا يجوز, هذا استهزاء. ومثل هذا لو قال زوجتك بعشرة دنانير أو بخمسين دينار أو بثلاثين دينار هذا مهر البغي عياذا بالله. ويجب أن يكون مهر العفيفة فوق مهر البغي متاعا بالمعروف. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول للمرأة والزوج لا تتركوا الفضل والإحسان بعضكم إلى بعض إن الله بما تعملون من الفضل والإحسان بصير بصير. ثم حث على الصلوات الخمس فقال حافظوا على الصلوات أي الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها والصلاة الوسطى أي صلاة العصر خاصة وقوموا لله قانتين أي صلوا لله قائمين بالركوع والسجود ويقال مطيعين له في الصلاة غير عاصين بالكلام فإن خفتم من عدو في مسايفة فرجالا أي فصلوا على أرجلكم بالإيماء أو ركبانا على الدواب حيثما توجهتم فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا لله بالركوع والسجود كما علمكم في القرآن المسافر ركعتان والمقيم أربع ما لم تكونوا تعلمون أي قبل القرآن والذين يتوفون منكم أي يقبضون من رجالكم ويذرون أي يتركون أزواجا بعد الموت وصية يقول عليهم وصية وإن قرأت بنصب الهاء يقول عليهم أي يوصوا وصية يعني فيها قراءة ويذرون أزواجا وصية وصية يقول عليهم وصية وإن قرئت بنصب الهاء يقول عليهم أن يوصوا وصية بتقدير أن يوصوا. نعم. وصية لأزواجهم أي في أموالهم متاعا إلى الحول أي النفقة والسكنى إلى سنة غير إخراج من غير أن يخرج من مسكن زوجهن فإن خرج من قبل أنفسهن أو تزوجن من قبل الحول فلا جناح عليكم على أولياء الميت في منع النفقة والسكنى منها بعدما خرجت من بيت زوجها أو تزوجت فيما فعلنا ولا بما فعلنا في أنفسهن من معروف من تشوف وتزين للتزوج وهي منسوخة بميراثها يعني نفقة المتوفى والله عزيز بالنقمة لمن ترك ما أمر به حكيم بما نسخ نفقة المتوفى والسكنى إلى الحول لقبل نصيبها من ميراث الربع أو الثمن. وللمطلقات متاع بالمعروف أي بالإحسان والفضل حقا على المتقين وليس بواجب لأنه فضل على المهر على وجه الإحسان كذلك أي هكذا يبين الله لكم آياته أمره ونهيه كما بين هذا لعلكم تعقلون ما أمرتم به. ثم ذكر خبر غزاة بني إسرائيل فقال ألم تخبر يا محمد في القرآن إلى الذين خرجوا من ديارهم أي من منازلهم لقتال عدوهم وهم ألوف ثمانية آلاف فجبنوا عن القتال حذر الموت مخافة القتل فقال لهم الله موتوا أي فأماتهم الله مكانهم ثم أحياهم أي بعد ثمانية أيام إن الله لذو فضل أي لذو من على الناس على هؤلاء لإحيائهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون الحياة. ثم قال لهم الله بعدما أحياهم وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله مع عدوكم واعلموا أن الله سميع لمقالتكم عليم بنياتكم وعقوبتكم إن لم تفعلوا ما أمرتم به. ثم حث المؤمنين على الصدقة فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في الصدقة محتسبا صادقا من قبله يعني من نفسي. مشكلة القبل هذه تأتي لعدة معاني. نعم. في الصدقة محتسبا صادقا من قبله فيضاعفه له أضعافا كثيرة بواحدة ألفي ألف، والله يقبض أن يقتر ويبسط أن يوسع المال على من يشاء في الدنيا، وإليه ترجعون بعد الموت فتجزون بأعمالكم. نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يكنى أبا الدحداح أو أبا الدحداحة. ألم تر إلى الملأ، أي ألم تخبر عن قوم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أشمويل، نعم أشمويل أو شمويل اختلف فيه على اسم أعجمي، الأقرب أنه شمويل، نعم إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا، أي بين لنا ملك الجيش نقاتل بأمره مع عدونا في سبيل الله أي في طاعة الله، قال هل عسيتم أي أتقدرون، وإن قرأت بخفض السين تقول أحسبتم، قال هل عسيتم، نعم قراءته عسيتم بمعنى أتقدرون، أما عسيتم هل عسيتم أي أظننتم وحسبتم، نعم قال هل عسيتم، الله كسر السين فتحة غير المعنى، قال هل عسيتم إن كتب أي إن فرض عليكم القتال مع عدوكم ألا تقاتلوا عدوكم، قالوا وما لنا ألا نقاتل ولم لا نقاتل العدو في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا إما ذرنا وأبنائنا وسبي ذرارينا، فلما كتب أي وجب عليهم القتال تولوا أي أعرضوا عن قتال عدوهم إلا قليلا منهم أي 313 رجلا، والله عليم بالظالمين الذين تولوا عن قتال عدوهم. وقال لهم نبيهم أشمويل إن الله قد بعث أي بين لكم طالوت ملكا ملكه عليكم ملكه عليكم، قالوا أن يكون أي من أين يكون له الملك علينا وليس هو من سبط الملك ونحن أحق بالملك منه لأننا من سبط الملك، ولم يؤت ساعة من المال ليس له ساعة المال لينفق على الجيش، قال أشمويل إن الله اصطفاه أي اختاره بالملك وملكه عليكم وزاده بسطة أي فضيلة في العلم أي علم الحرب والجسم أي الطول والقوة، والله يؤتي ملكه أي يعطي ملكه من يشاء في الدنيا وإن لم يكن من سبط الملك، والله واسع بالعطية عليم بمن يعطي، قالوا ليس ملكه من الله بل أنت ملكته علينا. وقال لهم نبيهم أشمويل إن آية أي علامة ملكه أنه من الله أن يأتيكم التابوت هو أن يرد إليكم التابوت الذي أخذ منكم فيه سكينة أي رحمة وطمأنينة ويقال فيه ربح النصرة له صفوة كوجه إنسان من ربكم وبقية مما ترك آل موسى أي مما ترك موسى يعني كتابه ويقال ألواحه وعصاه، وآل هارون أي مما ترك هارون رداءه وعمامته تحمله أي تسوقه الملائكة إليكم، إن في ذلك أي في رد التابوت إليكم لآية أي علامة لكم أن ملكه من الله إن كنتم مؤمنين أي مصدقين، فلما رد إليهم التابوت قبلوا وخرجوا معه، فلما فصل طالوت أي خرج طالوت بالجنود بالجيش فأخذ يمشي بهم في أرض قفرة فأصابهم حر وعطش شديد فطلبوا منه الماء، قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر، قال أي مختبركم بنهر جار، فمن شرب منه من النهر فليس مني أي ليس معي على عدوي ولا يجاوزه، ومن لم يطعمه أي لم يشرب منه فإنه مني أي على عدوي، ثم استثنى فقال إلا من اغترف غرفة بيده، وإن قرأت بفتح الغين أراد به غرفة واحدة فكانت تكفيهم تلك الغرفة لشربهم ودوابهم وحملهم، أي إلا من اغترف غرفة بيده غرفة وغرفة، الغرفة يعني الواحدة المرة الواحدة شرب الواحد، أما غرفة وصف، فالفتح أفادت المرة والضم أفادت الوصفية، نعم فشربوا منه أي فلما بلغوا إلى النهر وقفوا في النهر وشربوا منه كيف شاءوا إلا قليلا منهم أي 313 رجلا لم يشربوا إلا كما دلهم الله، فلما جاوزه يعني النهر هو يعني طالوت والذين آمنوا أي صدقوا معه قالوا فيما بينهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أي يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا الله أي معاين الله بعد الموت كم من فئة قليلة أي جماعة قليلة من المؤمنين غلبت فئة أي جماعة كثيرة من الكافرين بإذن الله بنصر الله والله مع الصابرين معين الصابرين في الحرب بالنصرة. ولما برزوا أي تصافوا لجالوت وجنوده قالوا يعني هؤلاء المصدقين ربنا أفرغ علينا صبرا أي أكرمنا بالصبر وثبت أقدامنا في الحرب وانصرنا على القوم الكافرين أي على جالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله بنصرة الله وقتل داود النبي جالوت وقتل داود النبي جالوت الكافر وآتاه الله الملك أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل والحكمة أي الفهم والنبوة وعلمه مما يشاء يعني الدروع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كما دفع بداود شر جالوت عن بني إسرائيل لفسدت الأرض بأهلها يقول دفع الله بالنبيين عن المؤمنين شر أعدائهم وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد شر أعدائهم ولولا ذلك لفسدت الأرض بأهلها ولكن الله ذو فضل أي ذو من على العالمين بالدفع. تلك آيات الله أي هذه آيات الله يعني القرآن بأخبار الأمم الماضية نتلوها عليك أي ننزل عليك جبرائيل عنا بالحق لبيان الحق والباطل وإنك لمن المرسلين إلى الجن والإنس كافة. تلك الرسل الذين سميناهم لك فضلنا بعضهم على بعض بالكرامة منهم من كلم الله وهو موسى ورفع بعضهم درجات فضائل هو إبراهيم اتخذه خليلا مصافيا وإدريس ورفعه مكانا عليا وآتينا أعطينا عيسى بن مريم البينات أي الأمر والنهي والعجائب وأيدناه أي قويناه وأعناه بروح القدس بجبرائيل الطاهر ولو شاء الله ما اقتتل الذين ولو شاء الله ما اقتتل أي ما اختلف الذين من بعدهم من بعد موسى وعيسى من بعد ما جاءتهم البينات أي بيان ما في كتابهم نعت محمد وصفته ولكن اختلفوا في الدين فمنهم من آمن بكل كتاب ورسول ومنهم من كفر بالكتب والرسل ولو شاء الله ما اقتتلوا أي ما اختلفوا في الدين ولكن الله يفعل ما يريد كما يريد بعباده ثم حثهم على الصدقة فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي تصدقوا مما أعطيناكم من الأموال في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه أي لا نداء فيه ولا خلة أي ولا مخالفة ولا شفاعة للكافرين والكافرون بالله هم الظالمون المشركون بالله. ثم مدح نفسه فقال الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت القيوم أي القائم الذي لا بدء له لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم ثقيل فيشغله عن تدبيره وأمره له ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الخلق من ذا الذي يشفع عنده أي من أهل السماوات والأرض يوم القيامة إلا بإذنه أي بأمره يعلم ما بين أيديهم بين أيدي الملائكة من أمر الآخرة لمن تكون الشفاعة وما خلفهم من أمر الدنيا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقول لا تعلم الملائكة شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا ما علمهم الله وسع كرسيه السماوات والأرض يقول كرسيه أوسع من السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقل عليه حفظ العرش والكرسي بغير الملائكة وهو العلي أعلى من كل شيء العظيم أعظم من كل شيء. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا آية الكرسي والتفسير الصحيح عن ابن عباس أنه الكرسي موضع القدمين كما قال هنا يقول كرسيه أوسع من السماوات والأرض. وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فهذا ضعيف. نعم. لا إكراه في الدين أي لا يكره أحد على التوحيد من لا يكره أحسن لا إكراه في الدين قال أي لا يكره أحد من على التوحيد من أهل الكتاب والمجوس بعد إسلام العرب قد تبين الرشد من الغي أي الإيمان من الكفر والحق من الباطل ثم نزلت في منذر بنساء والتميمي فمن يكفر بالطاغوت بأمر الشيطان وعبادة الأصنام ويؤمن بالله وبما جاء منه فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد أخذ بالثقة بلا إله إلا الله لا انفصام لها أي لا انقطاع ولا زوال ولا هلاك ويقال لا انقطاع لصاحبها عن نعيم الجنة ولا زوال عن الجنة ولا هلاك بالبقاء في النار. والله سميع لهذه المقالة عليم بثوابها ونعيمها. الله ولي الذين آمنوا أي حافظ وناصر الذين آمنوا يعني عبد الله بن سلام وأصحابه يخرجهم من الظلمات إلى النور فقد أخرجهم ووفقهم حتى خرجوا من الكفر إلى الإيمان والذين كفروا يعني كعب بن الأشرف وأصحابه أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات يدعونهم من الإيمان إلى الكفر أولئك أصحاب النار أهل النار هم فيها خالدون إلى يموت ولا يخرجون منها أبدا. ألم تر أي ألم تخبر إلى الذين عن الذي حاج أي خاصم إبراهيم في ربه أي في دين ربه أن آتاه الله الملك أي أعطاه وهو نمرود بن كنعان إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي البعث ويميت الدنيا قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم له ائتني ببيان ذلك قال فأتى برجلين من السجن فقتل واحدا وترك واحدا وقال هذا بيان ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق من نحو المشرق فأتي بها من المغرب أي من نحو المغرب فبوت الذي كفر أي خصم وقسم الذي كفر أي سكت بعد بغير الحجة والله لا يهدي إلى الحجة القوم الظالمين أي الكافرين يعني نمرود أو كالذي مر على قرية يقول وإلى الذي مر على قرية تسمى دير دير هرقل وهو عزير بن شراحيل مر على قرية وهي خاوية أي ساقطة على عروشها أي على سقوفها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها يقول كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتهم فأماته الله مكانه فكان ميتا 100 عام ثم بعثه أي يحياه في آخر النار قال الله كم لبثت أي مكثت يا عزير قال لبثت أي مكثت يوما ثم نظر إلى الشمس وقد بقي منها شيء فقال أو بعض يوم قال الله بل لبثت أي مكثت ميتا 100 عام فانظر إلى طعامك التين والعنب وشرابك أي العصير لم يتسنه أي لم يتغير وانظر إلى حمارك إلى عظام حمارك كيف تلوح بيضاء ولنجعلك أي لكي نجعلك آية علامة للناس في إحياء الموتى أنهم يحيون على ما يموتون لأنه مات شابا وبعث شابا فيقال جعله عبرة للناس لأنه كان ابن 40 سنة وابنه ابن 120 سنة وانظر إلى العظام إلى عظام حمارك كيف ننشزها أي نرفع بعضها على بعض وإن قرأت بالراء يقول كيف نخلقها كيف ننشرها ثم نكسوها لحما بعد ذلك يقول ننبت عليها العصب والعروق واللحم والجلد والشعر ونجعل فيها الروح بعد ذلك فلما تبين له أي كيف يجمع الله عظام الموتى قال أعلم أي قد علمت أن الله على كل شيء من الحياة والموت قدير وإذ قال أي وقد قال إبراهيم أيضا ربي أرني كيف تحيي الموتى أي كيف تجمع عظام الموتى قال أولم تؤمن أي توقن بذلك قال بلى أنا موقن ولكن ليطمئن قلبي لتسكن حرارة قلبي وأعلم بأني خليلك مستجاب الدعوة قال فخذ إليك مقدم ومؤخر 4 من الطير أشتاتا أي مختلفا ديكا وغرابا وبطا وطاووسا فصرهن أي فقطعهن إليك ثم ضع على كل جبل من 4 أجبل منهن جزءا أي بعضا ثم ادعهن بأسمائهن يأتينك سعيا أي مشيا واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز من نقمة لمن لم يقر بإحياء الموتى حكيم بجمع عظام الموتى وإحيائهم كما جمع وأحيا هذه الطيور ثم ذكر نفقة المؤمنين في سبيله فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يقول مثل أموال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت أي أخرجت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة كذلك يضاعف نفقة المؤمنين في سبيل الله من 1 إلى 700 والله يضاعف فوق ذلك لمن يشاء لمن كان أهلا لذلك ويقال لمن قبل منه والله واسع بالتضعيف عليم بنفقة المؤمنين وبنياتهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ثم لا يتبعون ما أنفقوا بعد النفقة منا على الله ولا أذى لصاحبها لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم في الجنة ولا خوف عليهم فيما يستقبلهم من العذاب ولا هم يحزنون على ما خلفوا من خلفهم قول معروف أي كلام حسن لأخيك في المغيب بالدعاء والثناء ومغفرة أي تجاوز عن مظلمة خير لك وله من صدقة يتبعها أذى أي تمن بها عليه وتؤذيه بذلك والله غني عن صدقة المنان حليم إذ لم يعجل بعقوبة المنة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجر صدقاتكم بالمن على الله معناه العجب والأذى أي لصاحبها كالذي ينفق ماله رئاء الناس أي سمعة الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت فمثله مثل صدقة المنان وصدقة المشرك كمثل صفوان أي حجر عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا أي أجرد نقيا بلا تراب لا يقدرون على شيء على ثواب شيء في الآخرة مما كسبوا أنفقوا في الدنيا يقول لا يجد المنان والمؤذي ثواب صدقته كما لا يوجد على الصفوان التراب بعدما أصابه المطر الشديد. والله لا يهدي إلى يثيب القوم الكافرين والمرائين بنفقتهم في الشرك والرياء، كذلك المنان لا يثيبه الله بنفقته. ومثل الذين ينفقون أموالهم أي مثل أموال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا وحقيقة ويقينا من قلوبهم بالثواب، كمثل جنة أي بستان بربوة بمكان مرتفع مستوى أصابها وابل أي مطر شديد كثير فأتت أكلها يخرجت ثمرها ضعفين، فإن لم يصبها وابل أي مطر كثير فطل أي فرش مثل الرذاذ يعني الندى. وهذا مثل نفقة المؤمن إذا كان الإخلاص والخشية قليلة أو كثيرة يضاعف ثوابها كما يضاعف ثمرة البستان. والله بما تعملون أي بما تنفقون بصير. أيود أحدكم أن يتمنى أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب كروم تجري من تحتها الأنهار تطرد الأنهار من تحت شجرها ومساكنها وغرفها له فيها أي في الجنة من كل الثمرات من ألوان الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وعجزة عن الحيلة فأصابها يعني تلك الجنة إعصار يعني ريح حار أو بارد فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات أي العلامات بالأمر والنهي لعلكم تتفكرون لكي تتفكروا في أمثال القرآن. وهذا مثل الكافرين في الآخرة يكونون بلا حيلة ولا رجوع إلى الدنيا، كما أن هذا الكبير بقي بلا حيلة ولا رجوع إلى قوته وشبابه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من حلالات ما كسبتم ما جمعتم من الذهب والفضة ومما أخرجنا لكم من الأرض من نبات يعني الحبوب والثمار، ولا تيمموا الخبيث أي لا تعمدوا إلى الرديء من أموالكم منه تنفقون ولستم بآخذيه بقابليه يعني الرديء إذا كان لكم حق على صاحبكم إلا أن تغمضوا فيه أي تنغمصوا فيه وتتركوا بعض حقكم، كذلك لا يقبل الله الرديء منكم. واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود في فعاله، ويقال يشكر اليسير ويجزي الجزيل. نزلت في هذه الآية في رجل بالمدينة صاحب الحشف. الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر عند الصدقة ويأمركم بالفحشاء بمنع الزكاة، والله يعدكم مغفرة منه لذنوبكم بإعطاء الزكاة وفضلا أي خلفا وثوابا في الآخرة، والله واسع بالخلف والمغفرة للذنوب عليم بنياتكم وصدقاتكم. ثم ذكر كرامته فقال يؤتي الحكمة من يشاء يعني النبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ويقال تفسير القرآن ويقال إصابة القول والفعل والرأي. ومن يؤت الحكمة أي إصابة القول والفعل والرأي فقد أوتي أي أعطي خيرا كثيرا، وما يذكر أي يتعظ بأمثال القرآن والحكمة إلا أولو الألباب أي ذو العقول من الناس. وما أنفقتم من نفقة في سبيل الله أو نذرتم من نذر في طاعة الله فوفيتم به فإن الله يعلمه أن يقبله إذا كان لله ويثيب عليه، وما للظالمين أي للمشركين من أنصار أي من مانع من عذاب الله. ثم ذكر صدقة السر والعلانية لقولهم أيهما أفضل، فقال إن تظهروا الصدقات أي الواجبة فنعم شيئا هي وإن تخفوها تسروها يعني التطوع، وتؤتوها أي تعطوها الفقراء أي أصحاب الصفة فهو خير لكم من العلانية، وكلاهما مقبول منكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وذنوبكم بقدر صدقاتكم. والله بما تعملون أي تعطون من الصدقة خبير. ثم رخص الصدقة على فقراء أهل الكتاب والمشركين لقولهم أيجوز لنا يا رسول الله أن نصدق على ذوي قرابتنا من غير أهل ديننا؟ سألت عن ذلك أسماء بنت أبي بكر ويقال بنت أبي النضر، فقال الله لنبيه ليس عليك هداهم في الدين هدى فقراء أهل الكتاب، ولكن الله يهدي من يشاء لدينه، وما تنفقوا من خير من مال على الفقراء فلأنفسكم أي ثواب ذلك، وما تنفقون على الفقراء فلا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي طلب مرضات الله، وما تنفقوا من خير من مال على فقراء أصحاب الصفة يوفر إليكم ثواب ذلك في الآخرة، وأنتم لا تظلمون لا ينقص من حسناتكم ولا يزاد من على سيئاتكم. الإنفاق على الكافر سواء كان قريبا أو بعيدا يجوز، لكن بشرط أن لا يكون من الزكاة، وهذا باتفاق العلماء، وإنما الممنوع منه الزكاة. نعم شيخنا، وأنتم لا تظلمون إلا ينقص من حسناتكم أو ينقص لا وأنتم لا تظلمون لا ينقص من حسناتكم ولا يزاد على سيئاتكم. نعم وأنتم لا تظلمون لا ينقص من حسناتكم ولا يزاد على سيئاتكم للفقراء الذين أحصروا يقول إنما الصدقات للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله بطاعة الله في مسجد الرسول وهم أصحاب الصفة لا يستطيعون ضربا أي سيرا في الأرض بالتجارة يحسبهم الجاهل لا يعرفهم أغنياء من التعفف من التجمل تعرفهم يا محمد بسيماهم تعرفهم أي يا محمد بسيماهم أي بحليتهم لا يسألون الناس إلحافا يقول إلحاحا ولا غير إلحاح وما تنفقوا على فقراء أصحاب الصفة من خير من مال فإن الله به أي بالمال وبنياتكم عليم الذين ينفقون أموالهم في الصدقة بالليل والنهار سرا في السر وعلانية في العلانية فلهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم في الجنة ولا خوف عليهم أي بالدوام ولا هم يحزنون إذا حزن غيرهم نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب ثم ذكر عقوبة آكل الربا فقال الذين يأكلون الربا استحلالا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم في الدنيا الذي يتخبطه أي يتخبله الشيطان من المس أي من الجنون ذلك التخبل علامة آكل الربا في الآخرة بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أي الزيادة في آخر البيع بعدما حل الأجل كالزيادة في أول البيع إذا بعت بالنسيئة وحل الله البيع أي الزيادة الأولى وحرم الربا الزيادة الأخيرة فمن جاءه موعظة من ربه أي نهي من ربه يعني الربا فانتهى عن الربا فله ما سلف أي فليس عليه ما مضى قبل التحريم وأمره فيما بقي من عمره إلى الله إن شاء عصمه وإن شاء خذله ومن عاد بعد التحريم إلى قوله إنما البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار أي أهل النار هم فيها خالدون أي دائمون إلى ما شاء الله إذا كانوا مخلصين يمحق الله الربا أي يهلك ويذهب ببركته في الدنيا والآخرة ويربي أن يقبل ويضاعف الصدقات الواجبة والتطوع إذا كان لله والله لا يحب كل كفار أي كافر جاحد بتحريم الربا أثيم أي فاجر بأكله إن الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وبتحريم الربا وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم وتركوا الربا وقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس بما يجب فيها وآتوا الزكاة أي أعطوا زكاة أموالهم لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم في الجنة ولا خوف عليهم إذا ذبح الموت ولا هم يحزنون إذا أطبقت النار يا أيها الذين آمنوا يعني ثقيفا وخبيبا يا أيها الذين آمنوا يعني ثقيفا وخبيبا وعبد ياليل وربيعة يعني هؤلاء طوائف قبائل كانت حول المدينة يا أيها الذين آمنوا يعني ثقيفا وخبيبا وعبد ياليل وربيعة اتقوا الله اخشوا الله في الربا وذروا ما بقي من الربا اتركوا ما بقي لكم من الربا على بني مخزوم إن كنتم مؤمنين إذا كنتم مصدقين بتحريم الربا فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاستعدوا للعذاب من الله في الآخرة بالنار والعذاب من رسوله في الدنيا بالسيف وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم التي لكم على بني مخزوم لا تظلمون على أحد إذا لم تطلبوا الزيادة ولا تظلمون أي لا يظلمكم أحد إذا أعطوا رؤوس أموالكم ويقال لا تظلمون أي لا تنقصون ولا تظلمون لا تنقصون بديونكم وإن كان أي بديونكم بني مخزوم ذو عسرة أي شدة فنظرة فأجلوهم إلى ميسرة إلى أن يتيسروا وأن تصدقوا عليهم برؤوس أموالكم فهو خير لكم من الأخذ والتأخير إذ كنتم تعلمون ذلك واتقوا يوما يخشى عذاب يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفر كل نفس برة وفاجرة ما كسبت ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم ثم علمهم ما ينبغي لهم في معاملتهم فقال يا أيها الذين آمنوا بالله والرسول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أي إلى وقت معلوم فاكتبوه يعني الدين وليكتب بينكم بين الدائن والمديون كاتب بالعدل أي بالقسط ولا يأبى كاتب أن يكتب بين الدائن والمديون كما علمه الله الكتابة فليكتب بلا زيادة ولا نقصان الكتابة وليملل الذي عليه الحق أي وليملل أي ليبين المديون على الكاتب ما عليه من الدين وليتق الله ربه وليخشى المديون ربه ولا يبخس منه شيئا ولا ينقص مما عليه من الدين شيئا في الإملاء فإن كان الذي عليه الحق يعني المديون سفيها أي جاهلا بالإملاء أو ضعيفا عاجزا بالإملاء أو لا يستطيع أي لا يحسن أن يمل هو على الكاتب فليمل وليه ولي المال وهو الدائن بالعدل أي بلا زيادة واستشهدوا على حقوقكم شهيدين من رجالكم من أحراركم حرين مسلمين مرضيين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من أهل الثقة بالشهادة أن تضل إحداهما أي تنسى إحدى المرأتين فتذكر إحداهما التي لم تنس الشهادة الأخرى التي نسيت ولا يأبى الشهداء عن إقامة الشهادة إذا ما دعوا إلى الحكام ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه ألا تكتبوه يعني الدين صغيرا أو كبيرا أي قليلا كان أو كثيرا إلى أجله أي إلى وقته ذلكم الذي ذكرت لكم من الكتابة للدين أقسط عند الله أي أصوب وأعدل عند الله وأقوم للشهادة أبين للشهادة بالشهادة إذا نسي وأدنى أحرى لكم ألا ترتابوا ويتشكوا بالدين والأجل إلا أن تكون تجارة حاضرة أي حالة تديرونها بينكم يدا بيد فليس عليكم جناح أي حوض أن لا تكتبوها عن تجارة وأشهدوا إذا تبايعتم بالأجل ولا يضار كاتب أي بالكتابة ولا شهيد أي بالشهادة أي لا تجبروهما على ذلك وإن تفعلوا الضرار فإنه فسوق بكم معصية منكم واتقوا الله يخشوا الله في الضرار ويعلمكم الله ما يصلح لكم في المعاملة والله بكل شيء من صلاحكم وغيره عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا أو آلة الكتابة فرهان مقبوضة فليقبض الدائن من المدين رهنا بدينه فإن أمن بعضكم بعضا بالدين بلا رهن فليؤدي الذي ائتمن بالدين أمانته حق صاحبه وليتق الله ربه وليخشى المديون في أداء الدين ولا تكتموا الشهادة عند الحكام ومن يكتمها يعني الشهادة فإنه آثم قلبه فاجر قلبه والله بما تعملون من كتمان الشهادة وإقامتها عليم لله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والعجائب أمر عباده بما يشاء وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم ما في قلوبكم وهو عديث النفس بعد الوسوسة قبل الإبداء أو تخفوه أو تصروه يحاسبكم أن يجازيكم به الله وكذلك النسيان بعد الذكر والخطأ بعد الصواب والاستكراه بعد الاجتهاد فيغفر لمن يشاء لمن تاب من سائر الذنوب ويعذب من يشاء من لم يتب والله على كل شيء من المغفرة والعذاب قدير فلما نزلت هذه الآية اشتد على المؤمنين ما في هذه الآية فلما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء سجد لربه فقال اللهم ادحل لنبيه آمن الرسول ويصدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه يعني القرآن وما فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الله والمؤمنون كل أي كل واحد منهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يقول لا نكفر بأحد من رسله وقالوا قول ربنا سمعنا وأطعنا سمعنا قول رب وقالوا قول ربنا سمعنا سمعنا قول ربنا وقالوا قول ربنا سمعنا قول قول ربنا سمعنا قول ربنا وأطعنا أمر ربنا أي سمعا وطاعة لربنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك نسألك المغفرة عن حديث النفس ربنا يا ربنا وإليك المصير أي المرجع بعد الموت فقال الله لا يكلف الله نفسا من الطاعة إلا وسعها أي إلا طاقتها لها ما كسبت من الخير وترك حديث النفس والنسيان والخطأ والاستكراه وعليها ما اكتسبت من الشر وحديث النفس والنسيان والخطأ ثم علمهم كيف يدعون ربهم حتى يرفع عنهم حديث النفس والخطأ والنسيان والاستكراه فقال لهم قولوا ربنا يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا طاعتك أو أخطأنا في أمرك ربنا أي يا ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي عهدا تحرم علينا الطيبات بتركنا ذلك كما حملته أي حرمته على الذين من قبلنا من بني إسرائيل بنقضهم عهدك في الطيبات لحوم الإبل وشحوم البقر وغير ذلك ربنا أي يا ربنا ولا تحملنا أي لا تحمل علينا أيضا ما لا طاقة أي لا تحمل علينا أيضا ما لا طاقة لنا به ما لا راحة لنا فيه ولا منفعة وهو الاستكراه واعف عنا ذلك واغفر لنا ذلك وارحمنا بذلك أنت مولانا أولى بنا فانصرنا على القوم الكافرين ويقال واعف عنا من المسخ كما مسخت قوم عيسى واغفر لنا من الخسف كما خسف بقارون وارحمنا من القذف كما قذفت قوم لوط فلما دعوا بهذا الدعاء رفع الله عنهم حديث النفس والنسيان والخطأ والاستكراه وعفى عنهم من الخسف والمسخ والقذف ولمن اتبعهم بذلك الحديث الذي فيه أن آخر آيتين من سورة البقرة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من حيث الإسناد ضعيف ومما يضعفه من حيث المتن أن السورة مدنية والمعراج إنما كان في مكة لكن عن هذا جواب أن السورة أن السورة مدنية لكن الآيتين مكية نعم قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم يقول أنا الله أعلم بخبري وفد بني نجران ويقال قسم أقسم به أن الله واحد لا ولد له ولا شريك له الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت ولا يزول القيوم القائم الذي لا بدء له نزل عليك كتاب جبريل بالكتاب بالحق لتبين الحق والباطل مصدقا موافقا بالتوحيد لما بين يديه لما قبله من الكتب وأنزل التوراة جملة على موسى بن عمران والإنجيل جملة على عيسى بن مريم من قبل محمد والقرآن هدى للناس لبني إسرائيل من الضلال وأنزل الفرقان على محمد متفرقا بالحلال والحرام. إن الذين كفروا بآيات الله بمحمد والقرآن وهم وفد بين أجران لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة والله عزيز منيع بالنقمة ذو انتقام ذو نقمة منهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض من خبر وفد بني أجران ولا في السماء من خبر الملائكة. هو الذي يصوركم أن يخلقكم في الأرحام كيف يشاء قصيرا أو طويلا حسنا أو قبيحا ذكرا أو أنثى شقيا أو سعيدا. لا إله إلا هو أي لا مصور ولا خالق إلا هو العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم بتصوير ما في الأرحام. هو الذي أنزل عليك الكتاب أي جبريل بالقرآن منه من القرآن آيات محكمات مبينات بالحلال والحرام لم تنسخ يعمل بها هن أم الكتاب أي أصل الكتاب وإمام في كل كتاب يعمل بها نحو قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم الآية وأخر متشابهات ما اشتبهت على اليهود من نحو حساب الجمل مثل ألف لام ميم ألف لام ميم صاد قاف ألف لام ميم وألف لام ميم را وألف لام را ويقال منسوخات لا يعمل بها. فأما الذين وهم اليهود كعب بن أشرف وحيي بن أخطب وجدي بن أخطب وفي قلوبهم زيغ شك وخلاف وميل عن الهدى فيتبعون ما تشابه منه من القرآن ابتغاء الفتنة إطالة الكفر والشرك والاستقامة على ما هم عليه من الضلالة وابتغاء تأويله لطلب عاقبة هذه الأمة لكي يرجع الملك إليهم. وما يعلم تأويله وعاقبة هذه الأمة إلا الله إلا الله انقطع الكلام. ثم استأنف فقال والراسخون في العلم أي البالغون بعلم التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه يقولون آمنا به أي بالقرآن كل من عند ربنا أي نزل المحكم والمتشابه. وما يذكر أن يتعظ بأمثال القرآن إلا أولو الألباب أي ذو العقول من الناس عبد الله بن سلام وأصحابه ربنا. ويقولون أيضا يا ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمل قلوبنا عن دينك بعد إذ هديتنا أي لدينك وهب لنا من لدنك رحمة أي ثبتنا على دينك إنك أنت الوهاب للمؤمنين الذين قبلنا. ويقال الوهاب النبوة والإسلام لمحمد ربنا. ويقولون يا ربنا إنك جامع الناس بعد الموت ليوم في يوم لا ريب فيه إلا شك فيه إن الله لا يخلف الميعاد أي البعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. إن الذين كفروا يعني كعب بن أشرف وأصحابه ويقال أبو جهل وأصحابه لن تغني عنهم أموالهم كثرة أموالهم ولا أولادهم أي كثرة أولادهم من الله من عذاب الله شيئا وأولئك هم وقود النار أي حطب النار كداب آل فرعون أي كصنع آل فرعون. ويقول صنع بك قومك كذبوك وشتموك كما صنع قوم موسى بموسى كذبوه وشتموه ونصنع بهم يوم بدر كما صنعنا بقوم موسى يوم الغرق. والذين من قبل قوم موسى كذبوا بآياتنا بالكتاب والرسول الذي بعثنا إليهم فأخذهم الله وأهلكهم الله بذنوبهم أي بتكذيبهم والله شديد العقاب إذا عاقب. قل يا محمد الذين كفروا كفار مكة ستغلبون أي تقتلون يوم بدر وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد أي الفراش والمصير. قد كان لكم أي أهل مكة آية أي علامة للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في فئتين جمعين جمع محمد وجمع أبي سفيان. التقت يوم بدر فئة أي جماعة تقاتل في سبيل الله في طاعة الله محمد وأصحابه وكانوا 313 رجلا وأخرى كافرة وجماعة أخرى كافرة بالله ورسوله أبو سفيان وأصحابه وكانوا 950 رجلا يرونهم أي يرون أنفسهم مثلين. هذا خطأ هنا صوابا يقول كافرة بالله والرسول يقول أبو جهل وأصحابه لأن أبا سفيان لم يشهد غزوة بدر والآية في غزوة بدر. نعم يرونهم أن يرون أنفسهم مثليه مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأي العين عيانا ظاهرا بالعين. ويقال لها وجه آخر يقول قل للذين كفروا بني قريظة والنضير والقتل والإجلاء وتحشرون بعد الموت إلى جهنم وبئس المهاد أي الفراش والمصير. أخبرهم بذلك قبل بدر بسنتين ثم نزل قد كان لكم يا معشر اليهود آية علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في فئتين جمعين جمع محمد وجمع أبي سفيان جمع محمد وجمع أبي سفيان. التقتا يوم بدر فئة أي جماعة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه تقاتل في سبيل الله في طاعته وأخرى كثرة وجماعة أخرى كافرة بالله ورسوله أبو سفيان وأصحابه يرونهم أي رأيتموهم يا معشر اليهود مثليهم مثل أصحاب محمد رأي العين عيانا ظاهرا والله يؤيد أن يقوي بنصره من يشاء يعني محمدا. إن في ذلك في نصرة الله لمحمد يوم بدر لعبرة لأولي الأبصار في الدين يعني المؤمنين. ويقال لمن أبصر بالعين ثم ذكر ما زين الكفار من نعيم الدنيا فقال زين للناس أي حسن أي حسن للناس في قلوبهم حب الشهوات أي اللذات من النساء يعني من الإماء والنساء والبنين يعني العبيد والبنين والقناطير المقنطرة يعني العبيد والبنين والقناطير المقنطرة يعني الأموال المجموعة من الذهب والفضة ويقال يعني الأموال المضروبة المنقشة من الذهب والفضة والقنطار واحد وهو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة ويقال 1100 مثقال والقناطير 3 والمقنطرة 9 والخيل المسومة يعني الخيل الروافع الحسان المعلمة والأنعام يعني الغنم والبقرة والإبل والحرث يعني الزرع والمزرعة ذلك الذي ذكرت من متاع الحياة الدنيا منفعة للناس في الدنيا ثم تفنى ويقال ذلك هذا الذي ذكرت متاع الحياة الدنيا يقول بقاؤه كبقاء متاع البيت ثم مثل القدح والسكروجة وغير ذلك والله عنده حسن المآب أي المرجع في الآخرة يعني الجنة لمن ترك ذلك ثم بين نعيم الآخرة وبقائها وفضلها كما بين نعيم الدنيا فقال وليا محمد الكفار أنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك مما ذكرت لكم من زينة الدنيا للذين اتقوا الكفر والشرك والفواحش يعني أبا بكر وأصحابه عند ربهم جنات أي بساتين تجري تطرد من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والعسل واللبن والماء خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها وأزواج مطهرة ولهم أزواج مهذبة من الحيض والأدناس ورضوان من الله ورضا ربهم أكبر مما هم فيه من النعيم والله بصير بالعباد أي بالمؤمنين وبمكانهم في الجنة وبأعمالهم في الدنيا ثم وصفهم فقال الذين يقولون في الدنيا ربنا أي يا ربنا إننا آمنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا في الجاهلية وما بعد الجاهلية وقنا عذاب النار ادفع عنا عذاب النار الصابرين على أداء فرائض الله واجتناب معاصيه ويقال الصابرين على المرض والصادقين في إيمانهم والقانتين أي مطيعين لله والرسول والمنافقين أموال والمنفقين أموالهم في سبيل الله والمستغفرين أي المصلين بالأسحار التطوع ثم وحد نفسه فقال شهد الله وإن لم يشهد أحد غيره أنه لا إله إلا هو والملائكة يشهدون بذلك وأولو العلم والنبيون والمؤمنون يشهدون بذلك قائما بالقسط أي بالعدل لا إله إلا هو العزيز بالنقمة لمن يؤمن به الحكيم أمر أن لا إله إلا هو العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم أمر أن لا يعبد غيره إن الدين المرضي عند الله الإسلام ويقال شهد الله أن الدين عند الله الإسلام مقدم ومؤخر وشهد بذلك الملائكة والنبيون والمؤمنون نزلت هذه الآية في رجلين من أهل الشام طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أي شهادة أكبر في كتاب الله فبين الله ذلك فأسلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب يعني اليهود والنصارى في الإسلام ومحمد إلا من بعد ما جاءهم العلم بيان ما في كتابهم بغيا بينهم أي حسدا بينهم ومن يكفر بآيات الله بمحمد والقرآن فإن الله سريع حساب يشد العقاب ثم ذكر خصومتهم يعني مع النبي في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو فهذا أعظم شهادة في القرآن الكريم وهذه الشهادة موجودة في التوراة لكن بلفظ قال اعلم أن أعظم الواجبات وأولاها لا إله إلا الله ثم ذكر خصومتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام فقال فإن حاجوك أي خاصموك يعني اليهود والنصارى في الدين فقل أسلمت وجهي أي أخلصت ديني وعملي لله ومن اتبعني أيضا وقل للذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب يعني اليهود والنصارى والأميين يعني العرب أسلمتم أتسلمون كما أسلمنا فقال الله فإن أسلموا كما أسلمتم فقد اهتدوا من الضلالة وإن تولوا عن ذلك فإنما عليك البلاغ أي التبليغ عن الله والله بصير بالعباد بمن يؤمن وبمن لا يؤمن إن الذين يكفرون بآيات الله بمحمد والقرآن ويقتلون النبيين يعني يتولون الذين كانوا يقتلون النبيين من آبائهم بغير حق بلا جرم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالتوحيد من الناس من الذين آمنوا بالنبيين فبشرهم بعذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم أولئك الذين حبطت أعمالهم أي بطلت حسناتهم في الدنيا والآخرة يعني لا يثابون بها في الآخرة وما لهم من ناصرين من مانعين من عذاب الله ثم ذكر إعراض بني قريظة والنضير من أهل خيبر عن الرجم فقال ألم تنظر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أعطوا علما بما في التوراة من الرجم وغيره يدعون إلى كتاب الله أي القرآن ليحكم بينهم أي بالرجم كما في كتابهم على المحصن والمحصنة اللذين زنيا في خيبر ثم يتولى فريق منهم يعرب طائفة منهم بنو قريظة وأهل خيبر عن الحكم وهم معرضون مكذبون بذلك، ذلك الإعراض والتكذيب والعذاب بأنهم قالوا لن تمسنا النار ولن تصيبنا النار في الآخرة إلا أيام معدودات قد 40 يوم، قال قوم من اليهود لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وهي سبعة أيام من أيام الآخرة، كل يوم من ألف سنة التي عبد آباؤهم العجل فيها، وغرهم في دينهم يعني ثباتهم على دين اليهودية ما كانوا يفترون افتراؤهم هذا، ويقال تأخير العذاب. فكيف يصنعون يا محمد إذا جمعناهم بعد الموت ليوم في يوم لا ريب فيه أي لا شك فيه، وفيت أي وفرت كل نفس برة وفاجرة ما كسبت ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، قل اللهم قل يا الله أنبنا. نعم بنا يعني نعم. أقصد بنا إلى الخير. أم بنا هي أم أو أم بنا أقصد بنا وإلاهم أي قل يا الله أم بنا أي أقصد يعني هي عبارة عن كلمتين يا الله وأم هم كلمة هم، فهو يريد أن يفسر الكلمتين يقول اللهم أي يا الله أقصد بنا هذا على تفسير طبعا. وللهم أي قل يا الله أم بنا أي اقصد بنا إلى الخير، مالك الملك يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعطي الملك من تشاء يعني محمد وأصحابه، وتنزع الملك ممن تشاء وتأخذ الملك ممن تشاء من أهل فارس والروم، وتعز من تشاء يعني محمد وتذل من تشاء يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه وأهل فارس والروم، بيدك الخير والعز والذل والملك والغنيمة والنصرة والدولة، إنك على كل شيء من العز والذل والملك والغنيمة والنصرة والدولة قدير. نزل هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق في قوله بعد فتح مكة من أين يكون لهم ملك فارس والروم، ويقال نزلت في قريش لقولهم كسرى ينام على فرش الديباج فإن كنت نبيا فإن ملكك، ثم بين قدرته فقال تولج الليل في النهار يقول تزيد النهار على الليل فيكون النهار أطول من الليل، وتولج النهار في الليل يقول تزيد الليل على النهار فيكون الليل أطول من النهار، وتخرج الحي من الميت إن نطفة من الإنسان، ويقال تخرج الحي أي الدجاجة من الميت من البيضة، وتخرج الميت البيضة من الحي أي من الدجاجة، ويقول وتخرج الحي أي السنبلة من الميت من الحبة، وتخرج الميت أي الحبة من الحي أي من السنبلة، وترزق من تشاء بغير حساب بلا قوة ولا هنداز ولا منة، ويقال توسع المال على من تشاء بلا حرج ولا تكليف. هنداز كلمة فارسية معناها يعني بلا كلافة. لا يتخذ المؤمنون يقول لا ينبغي أن يتخذ المؤمنون عبد الله بن أبي وأصحابه الكافرين اليهود أولياء في التعزز والكرامة من دون المؤمنين أي المخلصين، ومن يفعل ذلك للولاية والكرامة فليس من الله من كرامة الله ورحمته وذمته في شيء إلا أن تتقوا أي تريدون أن تنجوا منهم تقاه نجاة باللسان دون القلب، ويحذر يعني قالوا عن الفيروز أبادي مع أنه يعني ما شاء الله كتب القاموس في اللغة يقول كان يتقن لغات عدة من أجودها الفارسية بعد العربية، وولد في شيراز ونسبته إلى أبي بكر الصديق يعني هو صديقي، ثم ذهب إلى الهند وتعلم الهندية، وثم يقولون أنه ذهب إلى الروم وتعلم الرومية، فيقول أنه كان يعرف ست لغات. نعم كان يحفظ في اليوم 200 صفحة لا إله إلا الله، عجب عجب والله يا أخوان. نعم إلا أن تتقوا أي تريدون أن تنجوا منهم تقاة أي نجاة باللسان دون القلب، ويحذركم الله نفسه في تقية من دم الحرام وفرج الحرام ومال الحرام وشرب الخمر وشهادة الزور والشرك بالله، وإلى الله المصير وإلى المرجع بعد الموت. قل يا محمد إن تخفوا أي تسروا ما في صدوركم ما في قلوبكم من البغض والعداوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تبدوه أي تظهروه بالشتم والطعن والحرب، يعلمه الله ويحفظه الله عليكم ويجزيكم بذلك، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من الخير والشر والسر والعلانية، والله على كل شيء من أهل السماوات والأرض وثوابهم وعقابهم قدير. نزلت هذه الآية في المنافقين واليهود يوم وهو يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي مكتوبا في ديوانها، وما عملت من سوء من قبيح، أي من قبيح أيضا تجده مكتوبا في ديوانها، تود لو أن بينها بين النفس وبينه بين العمل القبيح أمدا بعيدا، أي أجلا طويلا من مطلع الشمس إلى مغربها، ويحذركم الله نفسه عند المعصية، والله رؤوف بالعباد أي بالمؤمنين. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله ودينه فاتبعوني، أي فاتبعوا ديني يحببكم الله، أي يزدكم الله حبا إلى حبكم، ويغفر لكم ذنوبكم في اليهودية، والله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. نزلت هذه الآية في اليهود لقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه على دينه، فلما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي يأمرنا محمد أن نحبه كما أحبت النصارى المسيح، وقالت اليهود يريد محمد أن اتخذه ربا حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا، فأنزل الله في قولهم قل أطيعوا الله في الفرائض والرسول في السنن، فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين، إلى اليهود والمنافقين. فلما نزلت هذه الآية قالت اليهود نحن على دين آدم مسلمين، فأنزل الله إن الله اصطفى آدم يختار آدم بالإسلام ونوحا بالإسلام وآل إبراهيم أي أولاد إبراهيم بالإسلام وآل عمران أي موسى وهارون بالإسلام على العالمين أي عالمي زمانهم، ويقال ليس عمران أبا موسى وهارون ذرية بعضها من بعض، بعضها على دين بعض وولد بعض وولد بعضها من بعض، والله سميع لمقالة اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه على دينه، عليم بعقوبتهم وبمن هو على دينه. طبعا هو آل عمران هنا ليس هو والد موسى وهارون الصواب، وإنما المقصود به وجد عيسى من أمه، جد عيسى لوالد مريم. نعم. واذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمران حنة أم مريم رب إني نذرت لك يجعت لك ما في بطني محررا خادما لمسجد بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع العليم بالإجابة وبما في بطني، فلما وضعتها ولدتها فإذا هي جارية قالت رب إني وضعتها أنثى ولدتها جارية والله أعلم بما وضعت بما ولدت وليس الذكر في الخدمة والعورة كالأنثى كالجارية، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك أي أعتصمها بك وأمنعها بك وذريتها إن كان لها ذرية من الشيطان الرجيم أي اللعين، فتقبلها ربها بقبول حسن أن يحسن إليها حتى قبلها مكان الغلام، وأنبتها نباتا حسنا يغذاها في العبادة بالسنين والشهور والأيام والساعات غذاء حسنا، وكفلها زكريا أي ضمها إليه للتربية، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني بيتها الذي كانت تعبد فيه وجد عندها رزقا، فاكهة الشتاء في الصيف مثل القصب وفاكهة الصيف في الشتاء مثل العنب، قال يا مريم أن لك هذا من أين لك هذا في غير حينه، قالت هو من عند الله أتاني به جبريل، إن الله يرزق من يشاء ويعطي من يشاء في حينه وفي غير حينه بغير حساب أي بلا تقدير ولا هدر، هنالك عند ذلك دعا وطمع زكريا ربه قال رب هب لي أي أعطني من لدنك أي من عهدك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء، فنادته الملائكة يعني جبريل وهو قائم يصلي في المحراب في المسجد أن الله يبشرك بيحيى بولد يسمى بيحيى مصدقا بكلمة من الله بعيسى بن مريم أن يكون بكلمة من الله مخلوقا بلا أب وسيدا أي حليما عن الجهل وعصورا لم يكن له شهوة إلى النساء ونبيا من الصالحين أي من المرسلين، قال ربي أي قال الزكريا لجبريل يا سيدي أنا يكون لي غلام من أين يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وقد أدركني الكبر وامرأتي عاقل عقيم لا تلد، قال جبريل كذلك كما قلت لك الله يفعل ما يشاء كما يشاء، قال زكريا ربي أي يا رب اجعل لي آية علامة في حبل امرأتي، قال آية لحسن لفظ حبل بفتحته تفريقا بينه وبين الحبل، نعم هو بمعنى الحمل طبعا سواء بالإسكان أو بالتحريك. قال زكريا ربي أي يا ربي اجعل لي آية علامة في حبل امرأتي، قال آيتك أي علامتك في حبل امرأتي كألا تكلم الناس أي لا تقدر أن تكلم الناس 3 أيام من غير خاص إلا رمزا إلا تحريكا بشفتين والحاجبين والعينين واليدين، ويقال إلا كتابة على الأرض واذكر ربك باللسان والقلب كثيرا على كل حال وسبح بالعشي والإبكار صلي غدوة وعشيا كما كنت تصلي، وإذ قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله اصطفاك يقال اختارك بالإسلام وعبادة وطهرك من الكفر والشرك والدنات، ويقال أنجاك من القتل واصطفاك اختارك على نساء العالمين يعلمي زمانك بولادة عيسى، يا مريم قنوتي لربك أطيعي لربك شكرا لذلك، ويقال أطيعي للقيام في الصلاة شكرا لربك، واسجدي واركعي أي معناه واركعي واسجدي أمر بالركوع أمر بالركوع والسجود مع الراكعين مع أهل الصلاة. ذلك هذا الذي ذكرت من خبر مريم وزكريا من أنباء الغيب من أخبار الغائب عنك من أخبار الغائب عنك يا محمد نوحيه إليك، يقول نرسل جبريل به إليك وما كنت لديهم يعني عند الأحبار إذ يلقون أقلامهم في جري الماء أيهم يكفل يأخذ مريم للتربية، وما كنت لديهم أي عندهم إذ يختصمون أن يتكلمون بالحجة لتربية مريم، وإذ قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بوزن يكون بكلمة من الله مخلوقا اسمه المسيح يعني المسيح لأنه يسيح في البلدان، ويقال المسيح أي الملك عيسى بن مريم وجيها في الدنيا له القدر والمنزلة في الدنيا عند الناس والآخرة أي وفي الآخرة عند الله له القدر والمنزلة، ومن المقربين إلى الله في جنة عدن، ويكلم الناس في المهد أي في الحجر أرض ابن 40 يوما إني عبد الله ومسيحه، وكهلا بعد 30 سنة من نبوته ومن الصالحين أي ومن المرسلين. قالت ربي أي قالت مريم لجبريل يا سيدي أن يكون لي ولد من أين يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر أي بالحلال ولا بالحرام. قال جبريل كذلك كما قلت كذلك نعم. قال جبريل كذلك كما قلت لك الله يخلق ما يشاء كما يشاء إذا قضى أمرا إذا أراد أن يخلق ولدا منك بلا أب فإنما يقول له كن فيكون ولدا بلا أب، ويعلمه الكتاب أي كتب الأنبياء، ويقال الكتابة والحكمة أي الحلال والحرام، ويقال حكمة الأنبياء قبله والتوراة أي في بطن أمه والإنجيل بعد خروجه من بطن أمه، ورسولا بعد 30 سنة إلى بني إسرائيل بعد 30 سنة إلى بني إسرائيل، فلما جاءهم قال أني قد جئتكم بآية أي بعلامة من ربكم لنبوتي، قالوا وما العلامة؟ قال أني أخلق أي إني أصور لكم من الطين كهيئة الطير أي كشبه الطير فأنفخ فيه كنفخ النائم فيكون طيرا فيصير طيرا يطير بين السماء والأرض بإذن الله بأمر الله، فصور لهم خفاشا فقالوا هذا سحر فهل عندك غيره؟ قال نعم، وأبرئ أي أصحح الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص أيضا، وأحيي الموتى بإذن الله أي بسم الله الأعظم يا حي يا قيوم، فلما فعل ذلك قالوا هذا سحر فهل عندك غيره؟ قال نعم، وأنبئكم أي أخبركم بما تأكلون أي غدوة وعشية وما تدخرون ترفعون من غداء لعشاء ومن عشاء لغداء، وفي بيوتكم إن في ذلك أي فيما قلت لكم آية لعلامة لكم لنبوتي إن كنتم مؤمنين أي مصدقين ومصدقا، وجئتكم موافقا بالتوحيد بالدين لما بين يدي من التوراة قبلي من التوراة وسائر الكتب، وليحل لكم أي يرخص وبين لكم بعض الذي تحليل بعض الذي حرم عليكم مثل لحم الإبل وشحوم البقر والغنم والسبت وغير ذلك، وجئتكم بآية أي بعلامة من ربكم فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم به وتوبوا إليه واطيعوني واتبعوا أمري وديني إن الله ربي أي هو ربي وربكم فاعبدوه أي فوحدوه، هذا أي التوحيد صراط مستقيم أي دين قائم يرضاه وهو الإسلام. فلما حس يعلم عيسى منهم الكفر ورأى منهم القتل حين أرادوا قتله، ويقال وحس أي سمع منهم تكرار الكفر، قال عيسى من أنصاري أي من أعواني الله مع الله على أعدائه، قال الحواريون أصفياؤه القصارون وهم 12 رجلا، نحن أنصار الله أعوانك مع الله على أعدائه، آمنا بالله واشهد أي اعلم أنت يا عيسى بأننا مسلمون مقرون لله بالعبادة والتوحيد ربنا أي يا ربنا آمنا بما أنزلت من الكتاب يعني الإنجيل واتبعنا الرسول أي دين الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين أي فاجعلنا مع السابقين الأولين الذين شهدوا قبلنا، ويقال فاجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومكروا ويرادوا يعني اليهود قتل عيسى، ومكر الله ويراد الله قتل صاحبهم تطيانوس، والله خير الماكرين أقوى المريدين، ويقال أفضل الصانعين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، تفسير خير الماكرين أقوى المريدين، المريدين المكر بمن يمكر، وأفضل الصانعين المكر بمن يصنع. نعم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك مقدم ومؤخر، يقول إني رافعك إلي ومطهرك أي منجيك من الذين كفروا بك، وجاعل الذين تبعوك اتبعوا دينك فوق الذين كفروا بالحجة والنصرة إلى يوم القيامة، ثم متوفيك قابضك بعد النزول، ويقال متوفي قلبك من حب الدنيا، ثم إلي مرجعكم بعد الموت فأحكم بينكم فأقضي بينكم فيما كنتم فيه في الدين تختلفون أي تخاصمون، فأما الذين كفروا بالله ورسوله محمد وعيسى فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالسيف والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين من مانعين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وأما الذين آمنوا بالله والكتاب والرسول محمد وعيسى وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم خالصا فيوفيهم أن يوفرهم أجورهم ثوابهم في الجنة يوم القيامة والله لا يحب الظالمين أي المشركين بظلمهم وشركهم. ذلك الذي ذكرت يا محمد من خبر عيسى نتلوه عليك إن ننزل عليك جبريل به من الآيات يقول من آيات القرآن بالأمر والنهي والذكر الحكيم أي المحكم بالحلال والحرام ويقال موافقا للتوراة والإنجيل ويقال اللوح المحفوظ. ثم بين تخليق عيسى بلا أبن لقول وفد بني نجران إيتنا بحجة من القرآن على قولك إن عيسى ليس ولد الله فقال الله إن مثل عيسى مثل تخليق عيسى عند الله بلا أب كمثل آدم خلقه من تراب بلا أب وأم ثم قال له أي عيسى كن فيكون ولدا بلا أب الحق هو الخبر الحق من كن فيكون ولدا بلا أب الحق هو الخبر الحق من ربك أي أن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه فلا تكن من الممتلين من الشاكين فيما بينت لك من تخليق عيسى بلا أب. ثم ذكر خصومة وفد بني نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين لهم أن مثله عند الله كمثل آدم فقالوا ليس كما تقول إن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه فقال الله فمن حاجك فيه فمن خاصمك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم من البيان بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه فقل تعالوا ندعو أبناءنا أي نخرج أبناءنا وأبناءكم أي أخرجوا أنتم أبناءكم ونساءنا أي نخرج نساءنا ونساءكم أي أخرجوا أنتم نساءكم وأنفسنا أي نخرج بأنفسنا وأنفسكم أخرجوا أنتم بأنفسكم ثم نبتهل أي نتضرع ونجتهد بالدعاء فنجعل أي فنقول لعنة الله فيما بيننا على الكاذبين على الله في عيسى. إن هذا الذي ذكرت يا محمد من خبر عيسى وفد بني نجران لهو القصص الحق أي الخبر الحق بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه وما من إله إلا الله بلا ولد ولا شريك وإن الله لهو العزيز بالنقمة من لا يؤمن به الحكيم وأمر الله ألا يعبد غيره ويقال الحكم حكم عليهم الملاعنة فتولوا عن ذلك ولم يخرجوا في الملاعنة مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم علموا أنهم كاذبون وأن محمدا نبي صادق مرسل وصفته ونعته في كتابهم فقال الله فإن تولوا عن دعوتكم إلى الملاعنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عليم بالمفسدين بنصارى بني نجران. ثم دعاهم إلى التوحيد فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أي لا إله إلا الله سواء أي عدل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أي ألا نوحد إلا الله ولا نشرك به شيئا أي من المخلوقين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي لا يطيع أحد منا أحدا من الرؤساء في معصية الله من دون الله فأبوا عن ذلك أيضا فقال الله فإن تولوا أعرضوا ونأوا عن التوحيد فقولوا اشهدوا أي اعلموا أنتم بأننا مسلمون أي مقرون له بالعبادة والتوحيد. ثم ذكر خصومتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إنا مسلمون على دين إبراهيم وادعوا ذلك في التوراة فقال الله يا أهل الكتاب لم تحاجون أي تخاصمون في إبراهيم في دين إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بعد إبراهيم فلا تعقلون أنه ليس فيهما أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ها أنتم هؤلاء اليهود والنصارى حاججتم أي خاصمتم فيما لكم به علم في كتابكم أن محمدا نبي مرسل وأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فجحدتم ذلك فلم تخاصمون فيما ليس لكم به علم أي في كتابكم فتقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا والله يعلم أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وأنتم لا تعلمون أنه كان يهوديا أو نصرانيا. ثم بين الله تكذيب قولهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا على دين اليهود ولا نصرانيا على دين النصارى ولكن كان حنيفا حاجا مسلما أي مخلصا وما كان من المشركين على دينهم. ثم بين من هو على دين إبراهيم فقال إن أولى الناس أي حق الناس بإبراهيم بدين إبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي محمد على دينه والذين آمنوا بمحمد والقرآن أيضا على دين إبراهيم والله ولي المؤمنين أي حافظهم وناصرهم. ثم ذكر دعوة كعب بن الأشرف وأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وحذيفة وعمارا بعد يوم أحد إلى دينهم اليهودية عن دينهم الإسلام، فقال: ودت أيتمنى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أن يضلونكم عن دينكم الإسلام، وما يضلون عن دين الله إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك، ويقال لا يعلمون أن الله يخبر نبيه بذلك. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بمحمد القرآن وأنتم تشهدون تعلمون في كتابكم أن محمد النبي مرسل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تخلطون الباطل مع الحق في كتابكم صفة محمد وتكتمون الحق ولم تكتمون صفة محمد ونعته وأنتم تعلمون ذلك في كتابكم. ثم ذكر مقالة كعب وأصحابه في تحويل القبلة فقال: وقال الطائفة من أهل الكتاب كعب وأصحابه من رؤساء سفلتهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بمحمد والقرآن وجه النهار أي أول النهار وهو صلاة الفجر واكفروا آخره يعني صلاة الظهر، يقولون آمنوا بالقبلة التي صلى إليها محمد وأصحابه صلاة الفجر واكفروا آخره بالقبلة الأخرى التي صلوا إليها صلاة الظهر لعلهم يرجعون لكي ترجع عامتهم إلى دينكم وقبلتكم، ولا تؤمنوا إلا تصدقوا أحدا بالنبوة إلا لمن تبع دينكم من اليهودية وقبلتكم بيت المقدس. قل لهم يا محمد يا اليهود إن الهدى هدى الله إن دين الله هو الإسلام وقبلة الله هي الكعبة، أن يعطى أحد من الدين والقبلة مثل ما أوتيتم أي أعطيتم يا أصحاب محمد أو يحاجوكم أو أن يخاصموكم اليهود بهذا الدين والقبلة عند ربكم يوم القيامة. قل أيضا يا محمد إن الفضل بالنبوة والإسلام وقبلة إبراهيم بيد الله يؤتيه من يشاء ويعطيه من يشاء يعني محمد وأصحابه، والله واسع لعطيته عليم بمن يعطي، يختص برحمته أن يختار لدينه من يشاء محمد وأصحابه، والله ذو الفضل أي ذو المن والعظيم بالنبوة والإسلام على محمد. ثم ذكر أمانة أهل الكتاب وخيانتهم فقال: ومن أهل الكتاب يعني اليهود من إن ثمنه بقنطار أي تبايعه بملء مسك ثور ذهبا يؤديه إليك بغير عناء ولا تعب ولا يستحله هو عبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من إن ثمنه أي تبايعه بدينار لا يؤديه إليك لا يرده إليك ويستحله إلا ما دمت عليه قائما أي ملحا متقاضيا وكعب وأصحابه، ذلك الاستحلال والخيانة بأنهم قالوا: ليس علينا في الأمين سبيل في أخذ أموال العرب حرج ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون بذلك. بلى رد عليهم: من أوفى بعهده يقول ولكن من أوفى بعهده فيما بينه وبين الله أو بينه وبين الناس واتقى عن نقض العهد بالخيانة وترك الأمانة فإن الله يحب المتقين عن نقض العهد والخيانة وترك الأمانة وهو عبد الله بن سلام وأصحابه. ثم ذكر عقوبتهم يعني عقوبة اليهود فقال: إن الذين يشترون بعهد الله بنقض عهد الله وإيمانهم عهودهم مع الأنبياء ثمنا قليلا عرضا يسيرا من المأكلة أولئك لا خلاق لهم إلا نصيب لهم في الآخرة في الجنة ولا يكلمهم الله يوم القيامة بكلام طيب ولا ينظر إليهم يوم القيامة بالرحمة ولا يزكيهم لا يبرئهم باليهودية ولا يصلح بالهم ويوم عذاب أليم يوجع يخلص وجعه إلى قلوبهم ويقال نزلت في عبدان بن الأشوع وامرئ القيس لخصومة كانت بينهما ونزلت في اليهود أيضا وإن منهم من اليهود لفريقا أي طائفة كعبا وأصحابه يلوون ألسنتهم أي يحرفون ألسنتهم بالكتاب بقراءة صفة الدجال في الكتاب لتحسبوه لكي تظنه السفلة أنه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله في التوراة وما هو من عند الله في التوراة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن ليس ذلك في كتابهم ويقال نزلت في الحبرين اللذين غير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ثم نزل في مقالتهم نحن على دين إبراهيم وأمرنا إبراهيم بهذا الدين فقال الله ما كان لبشر من الأنبياء يؤتيه الله أن يعطيه الله الكتاب والحكم أي الفهم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي أي عبيدا لي من دون الله ولكن أمرهم أن يكونوا ربانيين أي علماء فقهاء عاملين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب من الكتاب ويقالوا تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون من الكتاب ولا يأمركم أي معشر قريش واليهود والنصارى أن تتخذوا الملائكة بنات الله والنبيين أربابا يأمركم بالكفر كيف أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد إذ أمركم بالإسلام فقال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول ما بعث الله رسولا إلا أمر ذلك الرسول بالإسلام إلا باليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام كما قال هؤلاء ويقال نزلت هذه الآية في مقالة اليهود لمحمد تأمرنا أن نحبك ونعبدك كما عبدت النصارى المسيح وكذلك قالت النصارى والمشركون ثم بين ميثاقه يوم تلا على النبيين في محمد وعته وصفته فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يقول أخذ الميثاق على النبيين أن يبين بعضهم لبعض صفة محمد ونعته وفضله. لما أتيتكم، يعني حين أعطيتكم من كتاب وحكمة في الحلال والحرام، ثم تأخذون أيضا على أمتكم أن إذا جاءكم رسول مصدق موافق بتوحيد ما معكم من الكتاب لتؤمنن به، يقول لتقرن به وبفضله وتنصرنه بالسيف على أعدائه وببيان صفته. قال: أقررتم؟ قال الله لهم: أقبلتم وأخذتم على ذلكم ما قلت إصري أي عهدي؟ قالوا: أي نبينا أقررنا أي قبلنا. قال الله: فاشهدوا على ذلكم وأنا معكم من الشاهدين أي على ذلك. فأشهد الله بعضهم على بعض بذلك، وشهد هو بنفسه على ذلك، فبين كل نبي لأمته ذلك، وأشهد كل نبي أمته بعضهم على بعض بذلك، وشهد كل نبي بنفسه على ذلك. فمن تولى من الأمم بعد ذلك ميثاق فأولئك هم الفاسقون أي الناقضون الكافرون. ثم ذكر خصومة اليهود والنصارى وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أينا على دين إبراهيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريئان من دين إبراهيم. فقالوا: لا نرضى بذلك. فقال الله: أفغير دين الله أي الإسلام يبغون أي يطلبون عندك؟ وله أسلم أي أقر بالإسلام والتوحيد من في السماوات من الملائكة والأرض من المؤمنين طوعا أي أهل السماوات بالطوع، وكرها أي أهل الأرض بالكره. ويقال المخلصون بالطوع والمنافقون بالكره، ويقال الذين ولدوا في الإسلام بالطوع والذين أدخلوا في الإسلام بالسيف بالكره وإليه يرجعون أي بعد الموت. ثم بين حكم الإيمان لكي يكون دلالة لهم إلى الإيمان، فقال: قل يا محمد آمنا بالله وحده لا شريك له، وما أنزل علينا وما أنزل علينا القرآن، وما أنزل على إبراهيم بإبراهيم وكتابه وإسماعيل وكتابه وإسحاق وكتابه ويعقوب وكتابه وأسباط أولاد يعقوب وكتابهم، وما أوتي يعطي موسى بموسى وكتابه وعيسى وعيسى وكتابه والنبيون به بجملة النبيين وكتابهم من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، لا نكفر بأحد من الأنبياء، ويقال لا نفرق بينهم وبين الله بالنبوة والإسلام، ونحن له مسلمون أي مقرون له بالعبادة والتوحيد مخلصون له بالدين. ومن يبتغي يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين من المغبونين بذهاب الجنة وما فيها ولزوم النار وما فيها. كيف يهدي الله لدينه قوما كفروا بالله بعد إيمانهم بالله وشهدوا أن الرسول أي محمدا حق وجاءهم بينات أي البيان والكتاب، والله لا يهدي القوم الظالمين المشركين بدينه من لم يكن أهلا لذلك، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أي عذاب الله والملائكة أي ولعنة الملائكة والناس أجمعين أي ولعنة المؤمنين خالدين فيها أي في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يوجهون من العذاب، إلا الذين تابوا من الكفر والشرك من بعد ذلك من بعد الارتداد وأصلحوا أي وحدوا الله بالإخلاص، فإن الله غفور لمن تاب منهم ورحيم لمن مات على التوبة. إن الذين كفروا بالله بعد إيمانهم بالله ثم ازدادوا كفرا ثم استقاموا على الكفر لن تقبل توبتهم أي ما قاموا على ذلك، وأولئك هم الضالون أي الهدى والإسلام. إن الذين كفروا بالله والرسول وماتوا هم كفار بالله والرسول فلن يقبل من أحدهم من الأرض أي وزن الأرض ذهب ولو افتدى به، يقول لو فادوا به لتبقية أنفسهم لا يقول منهم، أولئك لهم عذاب أليم أي وجع يخلص وجعه إلى قلوبهم، وما لهم من ناصرين من مانعين من عذاب الله نزلت من قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. إلها هنا في عشرة نفر من المنافقين طعمة وأصحابه رجعوا من المدينة إلى مكة مرتدين عن دينهم الإسلام، فمات بعضهم على ذلك وقتل بعضهم على ذلك وأسلم بعضهم بعد ذلك. ثم حث المؤمنين على النفقة في سبيل الله فقال: لن تنالوا البر يعني ما عند الله من الثواب والكرامة والجنة وحتى تنفقوا ما تحبون من المال، ويقال لن تنالوا البر لن تبلغوا إلى التوكل والتقوى حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء شيئا من المال فإن الله به وبنياتكم عليم، يقول أي شيء تريدون به وجه الله أو مدحة الناس. أحسنت، بارك الله فيك، أكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.